أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن طيبة الطيبة أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المبارك، ونحن عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر العظيم، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. مستمعي الكرام، إن العبد الموفق إذا أقبلت نواسم الخيرات استعد لها استعدادا يليق بها، فيصلح قلبه وقالبه لله عز وجل، ويقبل على تعلم الأحكام والمسائل التي لا تتم العبادة إلا بمعرفتها. ونحن في هذا البرنامج أحبتي الكرام نقدم لكم هذه المجالس العلمية المباركة في شرح أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله تعالى لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. ولا يخفى على شريف علمكم أحبتي المستمعين ما لهذا الكتاب من أهمية عظمى، فهو أحد المصادر المهمة في علم الحديث. امتاز الكتاب بكثرة فوائده العلمية وتنوعها، كما أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية. قال الإمام الترمذي رحمه الله عن كتابه هذا: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله مثنيا على سنن الترمذي: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحكمها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من المذاهب ووجوه الاستدلال. انتهى كلامه رحمه الله. ومؤلف الكتاب هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، أحد أئمة الحديث وحفاظه الكبار، كان محبا للعلم، سخر حياته لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أبرز تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، صنف العديد من المصنفات النافعة، توفي سنة 279 للهجرة رحمه الله برحمته الواسعة. أحبتي المستمعين، نبقى في الدقائق الآتية مع شرح شيخنا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ معالي الشيخ بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه الدروس العلمية النافعة، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. حسبك. يقول المصنف رحمه الله: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوم في لغة العرب الإمساك، يقال صام عن الشيء إذا أمسك عنه، سواء أمسك عن الحركة أو أمسك عن الكلام أو الأكل أو الشرب. فمن إطلاق الصوم عن الإمساك عن الحركة قولهم صام النهار، وقولهم صام النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء في منتصف النهار ولم تتحرك، فعندها يقف الظل فيقولون صام النهار. ويقولون أيضا صاع صام إذا أمسك عن الكلام، منه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا من الإمساك عن الكلام. وكذلك أيضا صام إذا أمسك عن السير، صام عن السير إذا أمسك عنه، وكذلك صام الفرس إذا أمسك عن الصهيل، وقيل إذا أمسك عن الأكل فمنعت الخيل من العلف تضرية له، كما قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقيل خيل صيام، قيل هي القائمة إذا وقفت، وقيل خير صيام بمعنى ممسك عن الصهيل، وإذا قال خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخير غير صائمة تحت العجاج تعلو كل جمع. فالمراد من هذا قيل أنها الإمساك عن العلف، وهذا هو المشهور كما ذكره بعض الأئمة. وقيل قال ابن فارس إن خيل صيام المراد بها إمساكها، فالإمساك الصوم في لغة العرب الإمساك مطلقا، وأما في الشريعة فإنه إمساك مخصوص في زمان مخصوص بنية مخصوصة، ويضيف بعضهم من شخص مخصوص وهو الذي توفرت فيه الأهلية أو يعتد بصيامه ويصح الصيام منه شرعا. فقولهم إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فالصوم في شريعة الله عز وجل في ديننا الإمساك عن شهوة البطن والفرج، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه الجملة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي عرفت الصوم الشرعي، فبينت أنه ترك للطعام والشراب وشهوة الفرج. فإذا اختصرت تقول ترك شهوة الإمساك عن شهوة البطن والفرج. فإذا قلت عن شهوة البطن شملت الأكل والشرب، والفرج يشمل الجماع وكذلك أيضا الاستمناء، فهذا مما يلزم الصائم أن يمسك عنه لأنه شهوة، والنص في هذا عام شامل لخروج الشهوة سواء عن طريق الجماع أو عن طريق الاستمناء. وقولهم في زمان مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا هو حد الصيام، ولذلك بيّن الله تعالى هذا بقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد قال قبلها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر شهوة الفرج في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذكر شهوة الطعام والشراب في قوله: وكلوا واشربوا، ثم بين الإمساك فقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بداية الإمساك. فلما ابتدأ الإمساك بين الغاية فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا في شيء مقدر، وأنه إذا تبين، لأنه قال كلوا واشربوا حتى يتبين، القاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، أي إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا ولا يحل لكم النساء، لأن صدر الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلما جاءت الغاية بينت الوقت المخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق، وهو قول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا التبين بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي الأحاديث في بيانه، أنه الفجر الصادق وهو الذي ينتشر فيه ضوء الفجر، وليس المراد به الفجر الكاذب الذي يكون قبل الفجر الصادق خطا في الأفق معترضا، وسنبين إن شاء الله في موضعه. فقولهم إمساك مخصوص هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج في زمان مخصوص كما ذكرنا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وغروب الشمس هو نهاية الصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأما قولهم بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله عز وجل ونية العبادة، سواء كان قصد به الفريضة أو قصد به النافلة، فلما قالوا بنية مخصوصة وهي النية الشرعية خرج الإمساك لغير النية الشرعية، مثل الشخص الذي يصوم من أجل الحمية الدواء. بعض الأشخاص يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أجل صحة بدنه، وليس من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا لأداء فرض ولا نافلة، وحينئذ لا يكون صياما شرعيا، مع أنه استغرق الوقت المعتبر، لكن النية، مع أنه أمسك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، لكنه لم تكن له نية التقرب إلى الله عز وجل، فلا يكون صياما شرعيا إلا بالنية المشروعة. وهكذا لو أمسك بسبب الجوع فلم يجد لا طعاما ولا شرابا ولا امرأة، فحينئذ يمسك ويتم الوقت، لكنه لا يعتبر صياما شرعيا، لأنه لم ينويه ولم يتقرب به إلى الله عز وجل. وقولهم من شخص مخصوص هو الذي يصح منه الصوم، طبعا من حيث الأصل الذي توفرت فيه أهلية الصوم بالعقل والبلوغ والاختيار. فأما بالنسبة للصبي إذا كان مميزا وعقل الصوم ونوى به التقرب، فمذهب بعض العلماء أنه يصح صومه كما يصح حجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر، في حديث المرأة التي تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بفج الروحاء مع قومها، وسألته عن حج الصبي فقال لها نعم، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فقاس الصوم على الحج. وقد كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يجوعون الصبيان، يروضونهم على الصوم إلى منتصف النهار، ويعطونهم الدمى واللعب حتى ينشغلوا عن الطعام لترويضهم على هذه العبادة. فرض الله عز وجل الصيام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته وهديه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الجليلة العظام. فأما دليل الكتاب على فرضية الصوم فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية نصت على وجوب الصوم بقوله كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، فدلت على فرضية الصوم. وكذلك في قوله بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله فليصمه أمر، والأمر للوجوب، فدل على فرضية الصوم. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على فرضية الصوم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله وصوم رمضان فدل على أنه في أعلى مراتب الفرضية، وأعلى مراتب الفرضية أن يكون ركنا من أركان الإسلام، وهذا يدل على لزومه ووجوبه. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا أمر، والأمر للوجوب، وقوله لرؤيته أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شهر شوال، فدل هذا على فرضية الصوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن صيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وأنه ركن من أركانه. وقوله أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الترتيب المنطقي، فإن الصوم تلي الزكاة، يلي الزكاة، لأن الله قرن الصلاة والزكاة في كتابه. وللعلماء طريقتان أو منهجان: منهج يذكر أبواب الصوم قبل الزكاة، فيجعل الترتيب الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة ثم الحج، كما درج عليه بعض الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا مبني على أن عبادة الصوم عبادة بدنية،